إذا السلام. Oh. شيخ وش فيها؟ انت رجعتنا احنا شباب يا شيخ، والله والله رجعتنا انا شباب، مش انت اللي رجعت الشباب. ايه الحلاوة ده؟ الله اكبر عليك. ربنا حافظ عليك ان شاء الله. عايزين صورة جمالية من الابرار تاني. الله الله اللهم صل على النبي. هو ليها وضع Thank you. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ كلا نعم نعم الشيخ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت